جعلتموه في زاوية في بيت، هذه الزاوية أحرقت وأحرق معها الإمام تحديا، لماذا الأم تتعالج؟ يجب أن يبقى فيها الداء، الشيطان يجب أن يبقى، وسحر الشياطين يجب أن تبقى. جعلتموه مزون في مكان ركن من أركان البيت، وجعلتموه محروقا تراه جثة محرقة لا تستطيع أن تقدم شيء أو تفعل شيء إلا أن يأتي من يأخذه، ثم يجمع أثره ويدفن. حرق مفاجئ وبقوة، لم يبق له أثر إلا ما أظهر أنه أحرق بنعل واحدة. سبحان الله. المسلم، كنت تعلم بهذا؟ وأين أنت حينها؟ مع الشيطان؟ خوف؟ خوف؟ أترى أمة تحرق؟ أفئدة تحرق؟ أحرق من أحرق ومات، ولا زال من هناك على قيد الحياة يحرق بحق من مات، صح أم لا؟ قلت لك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قلت لك من قتلها كأنما قتل الناس جميعا. والوزر عظيم، إن كنت قادر على أن تصل إلى أن تنقذ روحا ونفسا ولم تسعى في هذا، فالأمر عند الله عظيم. من أعان على قتل مؤمن ولو بشق كلمة أوقع، حرم الله عليه الجنة. فما ظنكم بمن قتل ومن حرم على القتل والذي كان يشاهد ويطالع وكان على علم ولم يحذر؟ حرم الله قتل النفس كيفما كانت إلا بالحق. حرام، الدماء حرام، حرام لا يجوز أبدا. حرم الله أن تسفك الدماء، ولهذا أول شيء يحاسب عنه العبد، يسأل عنه يحاسب عنه الدماء. الدماء معصومة، قتلتموه وربي وإن كنتم على الإسلام والإيمان وقتلتم تسألون عند الله عز وجل، لأن الله حرمها، حرمه لأنها ظلم، حرمه الله على نفسه، فقال إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام في جميع الشرائع والملل، بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى، بين الخلق جميعا، حتى بين الحيوان حرام، الظلم حرام، قتل النفس وسفك الدماء هذا محرم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا حرام. الوسيلة كيفما كانت أنها توصي إلى قتل نفس وأذيتها، هذا حرام. إذا كان الله ورسول الله حرم أن نرعب وأن نخيف وأن نفزع، فما ظنكم بأذية مباشرة، جرح وصف كل الدماء وقاتل وحرق إلى الله المشتكى. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم من أرادها فسادا، اللهم اجعل يا ذا الجلال والإكرام تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقنه غاية، اللهم احفظنا في أبداننا وبيوتنا وأزواجنا وأبنائنا وأوطاننا وديارنا وأموالنا. اللهم احفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا عيش السعداء يا حي يا قيوم. أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. قتلتموه لا تقتلوه، لا تقتلوه. القتل، الغرق، الحرق، الصعق، كل وسيلة تؤدي إلى زهق الأرواح حرمها الله جل وعلا. صاحبها يحمل أوزارا عظيمة، ولو ساعد عليها ولو من بعيد، ولو أشار إليها أو رسمها أو وصفها، فإنه آثم يحمل أوزارا يوم القيامة. فيا مسلم أنب إلى الله، أقلع عن غيك وعن ظلمك وعن فحشك، وارجع إلى ربك واسأل الله أن يتبارك بك، أن يدركك بتوبة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا، أسأل الله تعالى أن يبين الأمور على حقيقتها. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا شك أن هذا الذي أنتم فيه ظلم عظيم، وظلمه متعد، يظلم أفرادا وجماعات وشعوبا وأمما، يظلم أفئدة أرواحا، يظلم نفوسا عقولا أفهاما دعوة خلقا ذكرا جميلا، يظلم في المشارق والمغارب، طار ظلمه بين المسلمين والكافرين. إياكم إياكم، أنيبوا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا بد من إيمان واستقامة وصبر، ولا بد من خلق جميل، فالله جميل يحب الجمال في الأمور كلها. إن الله جميل يحب الجمال، وما أنتم فيه عين القبح والعياذ بالله، ذكرا وصفا رسما سيرة، وهذا لا يليق بعبده وحده الله جل وعلا، لا يليق به أبدا، لا يليق به أبدا، لا يليق به أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصراط المستقيم. إياك أن تكون عثرة في طريق الوصول إلى الله، بيك تتعثر أقدام وتزل أقدام، فتكون والعياذ بالله عند الله تسأل سؤالا عظيما، وقفوهم إنهم مسؤولون. إياك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا، عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي نعم، ما أحوجنا إلى العمل الصالح والخلق الصالح والسعي الصالح والعطاء الصالح، ما أحوجنا إليه اليوم. إياك يا عبد الله، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك، إياك أن يرمى من جهتك، إياك، إياك، إياك، كن على خير، كن على خير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إياك المسلم والسلم المسلمون بلسانه ويده. المسلم ليس بسباب ولا لعان وطعام. إياك إياك إياك إياك وأنت أضرب بحقيقة أمرك. إياك إياك إياك أن تأخذك النفس الأمارة بالسوء وأن يهزك الشيطان فيوقعك في أعراض فلان أو في طريق الوقيعة بفلان أو الانتقام للنفس من فلان أو قتل فلان. إياك إياك ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أوصيكم بوصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا قول الله إنما يتقبل الله من المتقين. فاصنع ما شئت وافهم ما شئت كيف ما شئت وحلل ما شئت وحرم ما شئت إنما يتقبل الله من المتقين. الدماء معصومة الدماء معصومة حرمها رب العالمين إلا بالحق. فأي حق ادعو إلى الله عز وجل ادعو إلى الله بالحسنى بالكلمة الطيبة وبالخلق الجميل واعلم أن الله يعلم حقيقة ما في صدرك وعقلك فإياك إياك أن تغفل عن هذا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك واجعلنا من أهل ولايتك ومعيتك واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.